جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حد إسبال الثياب وما هو المحرم في ذلك؟ حد إسبال الثياب أن يكون ثوب مثل الرجل تحت الكعب، تحت الكعبين، وبل الله ذات ثياب جانبين قدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين ففي النار. وفي الحديث الآخر: خزرة المؤمن إلى الاستساق ولا يلح عليه فيما بينه وبين الكعبين. أو كما جاء في الحديث الوعد الشديد على من ترك إزارة ثوبه يزول تحت الكعب. قال عليه الصلاة والسلام: من جمع ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال عليه الوعد الشديد: إذا جمع خيلا وإن جمعه لغير خيلا فإنه عود من أهل الله. قال عليه الصلاة والسلام: فأكثر وكبير من النار. رواه البخاري وصحيح. إذا كان لغير الخيلاء فهو عود من النار تحت الكعب، وإذا كان الخيلاء فهو عود من الله لا يقبل شيء. في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلمهم الله ولا يقول إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا بعد ذلك. المسلم رجاءه والمنافق صلته بالحديث الكاذب والملاح ما أعطى. المسلم إزارة أحد الثلاثة الذي يقع هذا الوعيد الشديد الذي معناه من دواء الذنب: لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا يعلم. المسلم إزارة والمنافق سلعته، يعني بدل سلعته بالحديث الكاذب. والله اشترى كذا، والله ولا حق على كذا، والله قصوى كذا، يددها ويشفيها يلفقها بالحديث الكاذب. ولا نرى ما أعطى الذي يعطي الصغير ويرد عليه: أعطيتم وأعطيتم وأعطيتم يؤذيه الله تعالى. أو أن بعضكم المغفرة خير من سلم أن يدفعه أحد. والله غني حليم. الواجب على المسلم يكون ثوبه يكون فوق الكعب، يترك الثوب أو بالقلول أو بسلاح السروال يكون فوق الكعب.